Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد يدن الأشخاص الصبي أنا يا أنا وأنت يا أتي نحن الاثنان مي أوبايا مي أوبيدفة هو أون هو وهي أون أونا كلهما أوني أوبايا أوني أوبيدفة الرجل مش المرأة جنا الطفل ديتا عائلة رودينا عائلتي مويا رودينا عائلتي هنا مويا رودينا يتو أنا هنا يا سمتو أنت هنا تسيتو هو هنا وهي هنا أون يتو أونا يتو نحن هنا ميسمتو أنتم هنا Vi siete tu. Kullukum huna. Oni su všetci tu.